قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء، هي العضباء أو القصواء، وكانت لا تسبق. كل من النبي عليه السلام يركب هذه ناقته هذه ويسابق أحدا يسبقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له، والقعود هي الناقة يعني أي كلام، أي كلام لسه تعلمت فقط في بداية التعلم، فسبقها. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله، وهذا هو الذي يعبر عنه الناس بقوله ما طار طير ارتفع إلا كما طار وقع. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أسن، لما أسن أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي قاعدا بالليل بعد أن كان يصلي قائما، وكان يسابق عائشة فيسبقها ثم صارت تسبقه بعد أن أسن أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام. وهذا زكريا عليه السلام يقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، والله عز وجل يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل دي هذه. أما أمور الدين فلا يمكن. صاحب الدين أو صاحب الإيمان دائما في رفعة، قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان وهو بيتذكر النعم يتذكر كلام، أنا ترددت في هذا كثيرا لكن أظنه من كلام الحسن البصري لابد أن تراجع. من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. الأمر الثالث من أمور شكران النعم باللسان أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. الناس ده من حكم الشريعة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لمن يفعل الخير، لمن أراد عز وجل أن يجري الخير على يديه، لا تنتظر شكرا، انتظر الجزاء مني. هذا اللي بيعمل فاعل، اللي بيؤدي، اللي بيوصل لك النعمة، ربنا بيقول له لا تنتظر شكرا، خذ جزاءك مني. ويقول من ناحية أخرى لمن وصلت النعمة إليه اشكره، اشكره. انظر لقوله تعالى في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم. شوف الفاء للتعقيب مع عدم التراخي. لما عملوا كده فوقاهم. الحسن البصري يقول إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما علم الله عز وجل من قلوبهم هذا نشره على الناس ليرغب في ذلك راغب، ليرغب في ذلك الراغب. يبقى اللي بيزدي لهذه النعمة، ما إن أراد الله عز وجل أن يوصل إليك نعمة سيوصلها عن طريق أناس لهم عنده مكانة يحبهم غالبا يعني، فيجعلهم سببا في إيصال الخير للعباد والشر نفس الشيء. أناس غضب الله عز وجل عليهم فهو جعلهم سببا في إيصال الشر لخلق الله تبارك وتعالى. فأنت من وصل إليك نعمة فعليك أن تشكره. روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا لم يشكر ربه عز وجل. إذا لم يشكر الناس الذين جعلهم عز وجل سببا في إيصال النعمة إليه هذا لم يشكر ربه تبارك وتعالى. انسى. الأمر الثالث والأخير وهو شكران النعمة بالجوارح. يبقى شكران النعمة بالقلب، شكران النعمة باللسان، بالجوارح. شكران النعمة بالقلب أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها من الله عز وجل، أن تعرف أنها من بفضله تبارك وتعالى وليس باستحقاقك أنت لها. وشكران النعمة باللسان أن تحمد الله عز وجل كثيرا. نمرة اثنين أن تتحدث بنعمه عز وجل عليك. نمرة ثلاثة أن تشكر الناس الذين جعلهم الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. بقيت النقطة الأخيرة وهي شكران النعم بالجوارح، وهذه أيضا بثلاثة أمور. الأمر الأول هو أعظمها، أن تستعمل هذه النعمة في تحصيل مرضات واهبها عز وجل. هنا لابد من ذكر كلام نقل عن أبي حامد الغزالي بالمعنى رحمه الله، قال كل أمر الأوصاف ذاتية وإضافية، فالوصف الذاتي لا يتغير، لا بتغير الأشخاص ولا الأحوال ولا الأزمان ولا الظروف، كالسواد في الألوان الأسود يراه الجميع أسود، ما يجيش واحد يقول لا ده أنا شايفه كده أبيض، لا يعني معتقدين هو أسود وشايفين أسود، دي اسمها الصفة الذاتية. وهناك الصفة الإضافية أي النسبية، وهي الصفة التي تتغير بتغير الأحوال أو الأشخاص أو ما إلى ذلك. فمثلا طعام ما يكون شهيا بالنسبة لزيد وغير شهيا منفرا بالنسبة لعمر. تجد أن ناسا يحبون الخضار البامية يحبونها جدا، وهناك أناس ينفرون منها ويتخيلون تخيلات لكنهم ينفرون منها، فتقول هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد منفر بالنسبة لعمر. يبقى ده النسبي، الوصف النسبي اللي هو أن تنسب إلى شيء آخر. إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام بقى على النعم، فلا يوجد شيء يوصف بأنه نعمة محضة إلا الإيمان بالله، أو نقمة محضة إلا باعتبار تصرف العبد، ما عدا شيء واحد اللي هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هذه نعمة محضة وصفها ذاتي، فالإيمان بالله عز وجل يغبط صاحبه في جميع أحواله وفي الدنيا وفي الآخرة. يعني لابد أن يكون نعمة، ولا يمكن أبدا أن يكون، لا يمكن أن يكون نقمة إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف. ولذلك يقول عز من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما ما عدا الإيمان فباعتبار تصرف العبد. فالمال لا يوصف بأنه نعمة، نعمة محضة، ولا بأنه نقمة محضة، لكن قد يكون نعمة في حق زيد أو في حق سليمان عليه السلام، نقمة في حق قارون. سليمان لما سأل ربه عز وجل أن يتفضل عليه بملك لا ينبغي لأحد غيره، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وأما قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي وأفسد في الأرض، قاده ذلك إلى الإيه؟ إلى الخسر، فخسفنا به وبداره الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يذكرنا بحديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد. نعم. قال ثلاث أقسم عليه. عند أحمد الترمذي. نعم. أيوة نعم، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه أخونا هو في الحقيقة حديث عظيم جدا، لابد أن نحفظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحفظه. عن أبي كبشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن، يحلف عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها يعني مع القدرة إلا زاده الله به عزة،